السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد كان السلف من أكثر الناس بعدا عن الذنوب والمعاصي، وكانوا يخافون من الذنوب والمعاصي أكثر ما يخافون من أعدائهم. قال محمد ابن سيرين: أذنبت ذنبا منذ 40 عاما وأنا أنتظر عقوبته. فهؤلاء القوم لما قلت ذنوبهم وحفظوها علموا من أين أتوا، ونحن لما كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. تخيل واحد عمل ذنب من 40 سنة لسه فاكره. ليه؟ هؤلاء كانوا يعدون ذنوبهم ومعاصيهم عدا، حافظينها يعني. والذنوب والمعاصي إذا فعلها الإنسان وإذا ارتكبها هذا من سبب هوانه على الله. قال الحسن البصري: هانوا عليه، يعني أهل الذنوب والمعاصي، إنك أنت لما بتعصي ربنا هذا من تخلي الله عز وجل عنك. قال الحسن: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. انك انت لما بتعصي ربنا هذا من هوانك على الله. وفي مسند الامام احمد عن جبير بن نفير رحمه الله عليه قال: لما فتحت قبرص جلس ابو الدرداء يبكي، فقلت: يا ابا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال لي أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. هؤلاء لما ارتكبوا الذنوب والمعاصي صاروا إلى ما ترى. وأنت إذا ارتكبت أيضا الذنوب والمعاصي هذا من سبب هوانك على الله. والذنوب والمعاصي لا بد للإنسان أن يرتكبها، ده شيء طبيعي جدا، لكن لا يكون هذا ديدن الإنسان، يحاول يعصم نفسه من الذنوب والمعاصي، وإلا فكل إنسان يخطئ وكل إنسان يعصي ربه، والله عز وجل يحب التوابين. أنت إذا فعلت معصية تب إلى ربك، فهو سبحانه وتعالى حبيب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا العبد إذا فعل الذنوب والمعاصي فإن ذلك يورث عنده الران، ك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف هو الذنب بعد الذنب، انك بتذنب وبعد كده لا تحدث له توبة، لا ذنب تاني وذنب تاني وذنب تاني، حتى يصير هذا القلب يضرب عليه بالران. لأجل ذلك قال الحسن رحمة الله عليه: إنهم يعني أهل الذنوب المعاصي وإن طقطقت بهم البغال، وإن طقطقت بهم البغال وركبوا البرازين، يعني لو ركبوا أفخم السيارات واقتنوا أجمل العمارات وسكنوا في أجمل الفيلات، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شوف الناس دي تحس انك انت منقبض، ليه؟ وجوههم عليها غبر، وجوههم مظلمة، هذا بسبب كثرة ذنوبهم. قال مجاهد: إن الدواب والهوام لتستعيذ بالله عز وجل من شؤم معصية ابن آدم إذا قحط المطر ومنع، وتقول: يا رب هذا من شؤم معصية ابن آدم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الذنوب حتى الصغائر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي هو الذنوب البسيطة اللمم يعني، إياكم ومحقرات الذنوب، ما تقولش لسه حاجة بسيطة وتعدي، لا تعدي دي عندنا إحنا البشر، لكن عند رب البشر عند الملك لا لا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستحاسب عن هذا اللفظ قلت ليه وكان مقصودك بي إيه، مش تعدي وخلاص، لا كل شيء أنت ستحاسب وأنت موقوف عليه أمام الله. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وكان أنس رضي الله عنه يقول: إنكم، تخيل بقى أنس بيكلم التابعين أو بيكلم بعض أصحابه، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم صغائر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات. انتوا في حاجات بسيطة جدا بتعملوها كده تقولوا دي حاجة بسيطة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهلكات. كان ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه يجلس في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. يقول لك المؤمن يرى ذنوبه كأنه يجلس في أصل جبل، قاعد تحت جبل وخايف الجبل ده يقع عليه. قال: وأما الفاسق أو العاصي فلا يرى ذنبه إلا كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا وهكذا فطار. ليه؟ شايف أن الذنوب حاجة بسيطة خالص، لا، بس أنت ينبغي عليك أن تحاسب نفسك على هذه الذنوب. كان بلال بن سعد رحمة الله عليه يقول: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. أنت مش عارف أنت عصيت مين، أنت عصيت رب العالمين سبحانه وبحمده، وما تظنش أن برضو يعني أن ذنبك ده هيأثر على ربنا في شيء إطلاقا، سبحانه وبحمده إطلاقا، هو الغني عنك وغني عن عبادتك وغني عن العالمين كلهم سبحانه وتعالى. و كان هذا هو دأب السلف. ولما تنظر إلى السنن الكونية أيضا جاءت بهلاك الظالمين وبهلاك العصاة والمذنبين. انظر إلى فرعون هذا المتجبر المتكبر، الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا حاله وهذا شانه، فما كانت عاقبته ومآله؟ قال الله عز وجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. انظر إلى الحال وإلى العاقبة والمآل. بل انظر إلى قارون، ذلكم الغني المتكبر. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا حاله، فما كانت عاقبته ومآله؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وانظر إلى أهل القرون الغابرة من عاد وثمود، قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. وقال سبحانه وتعالى وعادا وثمود والذين من بعدهم، قال سبحانه وتعالى وعادا وثمود والذين من بعدهم، ثم قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت بذنوبك هذه أنت بتظلم نفسك، أنت تظلم نفسك، فهذه الذنوب التي تفعلها ينبغي عليك أن تؤوب وأن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تستغفره من هذه الذنوب. لا بد أن أي إنسان سيخطئ وسيذنب وسيعصي ربه، لكن ينبغي عليه أن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع وأن يستغفر من تلك الذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكل ابن آدم خطاء، وهذا حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. لكن ترجع إلى ربك تقول يا رب أنا أذنبت في حقك، سامحني، اعفو عني، تجاوز عني، وقعت في خطيئة وفي ذنب وجئت إليك متضرعا مستغفرا أوابا يا رب، فتقبلني واقبلني بقبول حسن يا رب واعفو عني. وهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي، وأن يجنبنا وإياكم الذنوب، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.